يقولون نعرض على، أو هو يقول نعرض على فضيلتكم مشكلة نقاسي منها، وهي أنه يوجد عندنا إمام راتب ولكنه كثير التأخر جدا، بحيث يرص المصلين وقتا طويلا، وكذلك هو كثير الغياب جدا، ويذهب كثيرا في رحلات مع المكتبات، ولا نعرف له عذر غير التهاون والتلاعب والكسل، علما أنه يسكن في مسكن ممتاز جدا وله راتب كبير، ولا يذكر الجماعة بالله حتى في رمضان، فماذا ترون، علما أننا نصحناه كثيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الجواب: أولا، يجب على الإمام أن يقوم بحقوق الإمامة، لأن الإمامة أمانة في عنقه، ويترتب عليه من الإثم بقدر ما يحصل منه من التفريط فيها. وهكذا الشأن في كل شخص يتولى أمرا من أمور المسلمين، ثانيا ينبغي أن يتصل بالجهة المسؤولة عن هذا الإمام وتبلغ بجميع ما حصل منه من المخالفات المتعمدة الثابتة، من أجل أن تتخذ ما تراه لازما عليها من جهة هذا الإمام حتى تريح المأمومين، لأن الجهة المختصة مسؤولة عن الإمام ومسؤولة عن الجماعة، وبالله التوفيق. الرسالة التي بين يدينا وردتنا من ضواحي المدينة المنورة من قرية العوشزي قرب الحناكية، بعث بها المستمع عين با ميم، يثني على البرنامج وعلى المجيبين فيه ويطلب لهم التوفيق وطول العمر. يقول في سؤاله الأول: سمعت من بعض الناس أحيانا في المجالس في موضوع حلق اللحية يقولون من حلق ذقنه فهو حرمة إلى آخره، بحجة الحديث لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فما رأي المجيب في هذا اللقاء بهذا القول، وهل يجوز أن يقال له مثل ما سمعتم أم لا؟ الجواب: حلق اللحية أو قصها أو أخذ شيء من طولها أو عرضها لا يجوز، لورود الأدلة الدالة على النهي عن حلقها، والنهي يقتضي التحريم، على الأمر بإعفائها، والأمر يقتضي الوجوب، والله جل وعلا أكرم الرجال باللحى وجعل هذا من خصائصهم، وهو قادر على أن يوجد ذلك في النساء ولكنه لم يوجده لحكم منها التفرقة بين الرجل والمرأة. الشخص الذي أكرمه الله بلحيته ثم بعد ذلك يحلقها ويضع نفسه في صف النساء، هذا عمل هو الذي ارتكبه وهو الذي وضع نفسه هذا الموضع. وجدير بالعاقل أن يتقي الله في نفسه وأن يعفي لحيته امتثالا لأمر الله جل وعلا وامتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق. له سؤال آخر حول اللحية أيضا، يقول: هل يجوز لحالق الذقن أن يكون مؤذنا، وهل تجوز شهادته مع العلم أنه يقيم جميع أركان الإسلام ومن أهل الخير؟ الجواب: أولا، إذا وجد مؤذن لا يحلق لحيته فإنه يتخذ مؤذنا، هذا من الناحية الرسمية، يعني يكون موظفا. وأما المؤذن الذي يؤذن بصفة عارضة وهو حالق للحيته فأذانه صحيح، ولا حاجة إلى أن يؤذن شخص لم يحلق لحيته. وأما إذا لم يوجد من يصلح للأذان إلا من يحلق لحيته، أو إن الجماعة جماعة المسجد يحلقون لحاهم، كلهم يحلقون اللحى حتى الإمام، فالمؤذن من جنس الجماعة وإمامهم. وعلى كل حال، فالذي ينبغي هو حسن اختيار المؤذن حسب الإمكان. نعم. وإذا تعذر حسن الاختيار، فإذا أذن من يحلق لحيته فإن أذانه صحيح. ثانيا، بالنسبة لشهادة من يحلق لحيته، هل تقبل أو لا تقبل؟ فهذا أمر يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص، والأمر فيه راجع إلى القاضي الذي ينظر في القضية التي يشهد فيها شاهد يحلق لحيته، فهو الذي يقرر قبول شهادته أو رفضها. وبالله التوفيق. بعد أن سأل المستمع عين ذا ميم من قرية العوشزي قرب المدينة عن اللحية وحلقها وكون المؤذن يحلق إلى آخره، يسأل عن الزكاة، يقول: عندي مبلغ من المال وحال عليه الحول، ولكنني أطالب بمبلغ أكبر من الذي عندي بالتقسيط، فهل تجوز الزكاة للمبلغ الذي بحوزتي وهذا؟ وجزاكم الله خير الجزاء. الجواب: كون الدين مانعا عن وجوب الزكاة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، ويقصد بالدين هنا الدين الحال، والذي أرى لك هو أنك تخرج زكاة المال الذي عندك ولا تنظر إلى الدين الذي عليك، لأن هذا العمل فيه براءة لذمتك واحتياط وخروج من خلاف أهل العلم في هذه المسألة، وبالله التوفيق. إذن على هذا الأساس الزكاة متعلقة بعين المال ولا دخل لها هل هو مطالب من عنده المال أو غير مطالب بدين. هم مسألة وجوب الزكاة بعين المال أو أنها واجبة في الذمة أو أنها مشتركة، يعني هي فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، هل تجب في الذمة أو أنها تجب في عين المال أو أن الوجوب يكون فيه اشتراك بين المال وبين الذمة، وفائدة هذا الاشتراك أن المال لو تلف بعد وجوب الزكاة فيه فإن الزكاة تبقى في ذمة صاحب المال. نعم. فالمقصود أن الكلام الذي ذكرته ليس مبنيا على أنها واجبة في عين المال، وقد ذكرت الأمور التي بنيت عليها الجواب، فقلت إن هذا فيه براءة للذمة واحتياط للشخص وخروج من خلاف أهل العلم في ذلك، وبالله التوفيق. أيضا عن الزكاة في المال وردتنا هذه الرسالة من اليمن، المستمع الطالب فاروق يقول إلى برنامج مع الدرب: أرجو أن توضحوا لنا كيف نؤدي الزكاة وكم يكون تسليمها على كل 1000 ريال في هذه النقود الورقية، حيث كان في عهد الصحابة كانت النقود فضة أو ذهبا، أما الآن فهي مستندات، نرجو التوضيح وفقكم الله. الجواب: الأوراق التي تستعمل وقد حلت محل الذهب والفضة تجب الزكاة فيها، ومقدار الواجب هو ربع العشر، فيجب في 1000 ريال 25 ريالا، وعلى هذا يقاس أو على هذا ينبغي أن يسار في أي مبلغ قل أو كثر إذا بلغ نصابا، ونصاب الذهب 11 جنيها و3 أسباع جنيه، ويساوي بالغرام 92 غرام أو ما يعادل قيمتها من النقد الورقي، ونصاب الفضة 56 ريالا عربيا فضة أو ما يعادل قيمتها من النقد الورقي، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.